المانع أو مع انتفاء الشرط، أي أنه لا يترتب عليه حكمه في هذا الحال، لكنه يسمى علة، وتطلق أيضا على الحكمة وهي الأمر المقصود من ماذا؟ من شرع الحكم. نعم. الثاني السبب، وهو لغة ما توصل به إلى الغرض، واشتهر استعماله في الحبل أو بالعكس، اشتهر استعماله في الحبل أو بالعكس، واستعير شرعا لمعان. يعني من حيث اللغة هذا النوع الثاني من أنواع الحكم الوضعي. النوع الأول ما هو؟ العلة. والنوع الثاني ما هو؟ السبب. السبب ما هو؟ ما توصل به إلى المقصود. ها؟ ما توصل به إلى المقصود. ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، وإن يرقى أسباب السماء بسلم، طرقها الموصلة إليها. ها؟ فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليرقى فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. كل ما توصل به إلى مقصود فهو سبب له. وهناك خلاف بين اللغويين، هل الأصل في إطلاق كلمة السبب، يعني أصل معناها الأصل، هل هو كل ما توصل به إلى مقصود أو هو الحبل؟ الأصل في استعمال كلمة السبب في اللغة كل ما توصل به إلى مقصود. ها؟ ما توصلت به إلى مقصود فهو سبب، ويكون بعد ذلك، ثم بعد ذلك اشتهر استعماله في الحبل. الحبل ترتقي به وتستقي به وترفع به وتربط به، هذا سبب. سبب لأن الحبل يرتقى به، ها؟ وأيضا ينزع به الماء من البئر فهو سبب. ها؟ أو أن الأصل أن السبب هو الحبل، ثم بعد ذلك استعمل في كل ما توصل به إلى مقصود. على كل حال سواء قلنا هذا أو ذاك، فكل ما توصل به إلى مقصود سبب، والحبل سبب لأنه يتوصل به أيضا إلى المقصود وهو الاستقاء أو الارتقاء. نعم. استعير شرعا لمعان، أحدها ما يقابل المباشرة كحفر البير مع التردية، فالأول سبب والثاني علة. الثاني علة العلة، كالرمي هو سبب للقتل وهو علة الإصابة التي هي علة الزهوق. الثالث العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول. الرابع العلة الشرعية كاملة، وسميت سببا لأن عليتها ليست لذاتها بل بنصب الشارع لها، فأشبهت السبب وهو ما يحصل الحكم عنده لا به. الثالث الشرط. يعني الأصل من حيث اللغة هناك والاستعمال فرق بين السبب وبين العلة، فرق بين السبب والعلة. السبب مقدمة يتوصل بها إلى مقصود، لكن العلة هي المؤثر، هي الأمر المؤثر. فالسبب تعريفه مرة معنا هنا في اللغة، لكن من حيث الاصطلاح الشرعي، من حيث الاصطلاح الشرعي يطلق السبب على أحد أربعة معاني. المعنى الأول ما يقابل المباشرة. المباشرة علة، ومثل لها المؤلف رحمه الله بحفر البئر مع التردية. كيف؟ لو أن إنسانا جاء فحفر بئرا في الطريق، فجاء آخر شخص غير الحافر فألقى بغيره فيها، دفع إنسانا آخر فيها، فالآن وجد لدينا فعلان، الأول حفر البئر والثاني الدفع فيها أو الإلقاء فيها. فالإلقاء هو المباشرة، المباشرة هي الأمر الذي يحصل الحكم بعده أو بناء عليه، لكن الأول له مدخل أيضا. لو لم يكن هناك حفرة في هذا المكان، هل هذا الإلقاء كان سيؤدي إلى هذه النتيجة؟ ما كان سيؤدي إلى هذه النتيجة، لكن تغلبت عليه المباشرة دائما، أو الأصل أن المباشرة أقوى من التسبب. إذا اجتمع فعلان في الفقه عندنا في باب الجنايات أو في غيره، لكن في باب الجنايات أظهر، إذا اجتمعت المباشرة مع التسبب ماذا يقدم؟ تقدم المباشرة، لأنها هي التي حصل الحكم بناء عليها، ترتب الحكم عليها. وإن كان التسبب له مدخل أيضا، لكن هذا أقوى منه، العلة دائما أو المباشرة أقوى من التسبب. فهنا يطلق السبب على ما يقابل المباشرة، عرفنا أن المباشرة هي العلة الآن التي حصل القتل بسببها أو حصل الموت في هذه البئر بسببها، فحفر البئر هو السبب والتربية هي المباشرة أو هي العلة، فيطلق السبب على ما يقابل المباشرة مما له مدخل في الحكم، مما له مدخل في الحكم. وتطلق أيضا على علة العلة، من شيء عندنا يسمى علة العلة أو سبب السبب. لو أن إنسانا والعياذ بالله رمى غيره برصاصة أو ضربه بسكين فقتله، العلة، العلة في وجوب القصاص على هذا القاتل ما هي؟ القتل، القتل. إذن القتل هذا العمد العدوان هو العلة في وجوب القصاص على القاتل، لكن ما هي علة هذا القتل؟ ما الذي أوجد هذا القتل هنا؟ الضرب أو الرمي، فالرمي علة تولدت عنها علة أخرى، تولد عن الضرب ماذا؟ القتل، والقتل علة لماذا؟ لوجوب القصاص. فعلة العلة، علة العلة هنا يطلق عليها سبب، سبب. ويطلق السبب أيضا على مقتضي الحكم مع تخلف شرطه أو وجود المانع، يعني يساوي هذا ماذا؟ ما تقدم في العلة من مقتضي الحكم مع فوات شرطه أو وجود المانع، كالدين مع الزكاة لمنع الزكاة. إنسان عنده نصاب لكنه مدين، دين ينقص هذا النصاب، هل يجب الحكم؟ مقتضي الحكم ما هو؟ موجود ملك النصاب، ملك النصاب، لكن وجد المانع وهو الدين فمنع من الزكاة، منع من وجوب الزكاة. أو لفوات الشرط، يعني إنسان حال عليه الحول، امتلك نصابا لكن لم يحل عليه الحول فلم يجب عليه إخراج الزكاة، فالمقتضي موجود وهو امتلاك النصاب لكن لم يجب عليه إخراج الزكاة لعدم وجود الشرط وهو دوران الحول. فهذا يسمى سبب أيضا، مقتضي الحكم إذا لم يترتب عليه الحكم لوجود مانع أو لفوات شرط يسمى أيضا سبب. ويطلق السبب أيضا على المجموع الكامل الذي يترتب عليه الحكم من مقتضي الحكم وشرطه وأهله ومحله، يطلق عليه أنه سبب. هذا الإطلاق في أي مكان؟ الشريعة، الشريعة يطلق السبب على العلة والعلة على السبب. يعني كما أنه تقدم معنا أن العلة الكاملة هي المجموع المركب من مقتضي الحكم وشرطه وأهله ومحله وانتفاء المانع، كذلك أيضا يطلق السبب على هذا المعنى فيقال عنه أنه سبب. طيب كيف ساغ لنا أن نطلق على هذا المعنى الكامل وهو المجموع المركب من هذه الأشياء الأربعة وانتفاء المانع، كيف ساغ لنا أن نطلق عليها سببا والسبب يعني فيه فرق بينه وبين العلة؟ ها هو مقدم لها قبلها، قال لأن العلل الشرعية ليست كالعلل العقلية، العلل الشرعية ما أوجبت الحكم لذواتها وإنما أوجبت الحكم بماذا؟ بإيجاب الشارع، بإيجاب الشارع، فهي علامة، هي علامة، علامة. فلذلك ساغ لما كانت العلل الشرعية غير موجبة للحكم أو للأحكام بذواتها إذن أصبحت علامة على الحكم، فشابهت السبب من هذه الحيثية، فأصبح من السائغ إطلاق السبب على العلة والعلة على السبب، لأن العلة الشرعية ليست موجبة للحكم بذاتها. إذن السبب في الشريعة يطلق على أحد أمور أربعة، يطلق على ما يقابل المباشرة، يعني الأمران المتقابلان اللذان يحصل نتيجة لهما حكم لكن أحدهما ألفق بالنتيجة وهو المباشرة، ما يقابله هو السبب. الأمر الثاني هو علة العلة، والأمر الثالث مقتضي الحكم وإن تخلف عنه الحكم نتيجة لوجود مانع أو لفوات شرط، والأمر الرابع مما يطلق عليه السبب بالشريعة مقتضي الحكم وشرطه وأهله ومحله وانتفاء المانع، وهو المجموع المركب من كل هذا، وهو ما سبق أن قلنا عنه بأنه العلة الشرعية الكاملة. ومعنى كونها كاملة أنه يترتب عليها حكمها فورا. نعم. الثالث الشرط وهو لغة العلامة، ومنه جاء أشراطها، وشرعا ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية كالإحصان والحول، ينتفي الرجم والزكاة لانتفائهما، وهو عقلي كالحياة للعلم، ولغوي كدخول الدار لوقوع الطلاق المعلق عليه، وشرعي كالطهارة للصلاة، وعكسه المانع. هذا الحكم الثالث من الأحكام الوضعية، الأول العلة والثاني السبب والثالث الشرط. الشرط هو العلامة، وبعض اللغويين يقول هو العلامة اللازمة، العلامة اللازمة، ومنه قوله تبارك وتعالى فقد جاء أشراطها عن الساعة، أي علاماتها الدالة عليها. ومنه الشرطي، الشرطي لأن له هيئة لازمة له تدل عليه. كيف تعرف أن هذا شرطي؟ له هيئة معينة تدل على عليه، فلذلك قالوا إن الشرط هو العلامة اللازمة. هذا من حيث اللغة. وأما من حيث الاصطلاح فهو ما يلزم، عرفه المؤلف رحمه الله بقوله ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية. أنتم تعرفون التعريف المشهور للشرط، وأنه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. المؤلف هنا عرفه بتعريف يؤدي هذا المعنى، فقال ما يلزم، لأن هذا التعريف أدق، ما يلزم، ما قلنا إنها في التعريفات موصولة بمعنى الذي، أي الأمر الذي يلزم من انتفائه انتفاء أمر. إلى هنا يدخل معنا الشرط، ويدخل معنا السبب أيضا. ويدخل معنا السبب، ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر، لأن السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، فإذا انتفى السبب انتفى المسبب. فقوله ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر، هذا يدخل ماذا؟ السبب والشرط. لكن عندما قال على غير جهة السببية أخرج السبب، أخرج السبب، وأخرج جزء السبب أيضا، وأخرج جزء السبب. ولذلك يقول بعض العلماء ما يلزم من انتفائه أو انتفاء بعض انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية لإخراج السبب أو جزء السبب. كيف جزء السبب؟ أحيانا بعض العلل مركبة، الأسباب مركبة من مجموع معين من الأوصاف، عدد معين من الأوصاف لا يترتب عليها حكمها إلا إذا اكتمل هذا المجموع. مثلا القتل متى يكون موجبا للقصاص؟ إذا كان قتلا عمدا عدوانا، فلا بد من هذه الأوصاف الثلاثة حتى يكون القتل موجبا لماذا؟ علة للقصاص. فلو كان القتل عمدا لكنه غير عدوان لم يجب القصاص. كيف يكون القتل عمدا ويكون غير عدوان؟ إنسان يدافع عن نفسه، من قتل دون ماله، من قتل دون عرضه، إنسان يدفع سائل اعتدى عليه إنسان يريد أن يقتله فدافع وحتى قتله، هل قتله عدوانا؟ لا، لكنه قتله عمدا، قتله عمدا. لكنه ليس عدوانا، ليس عدوانا. فهنا انتفاء هذه الصفة وهي صفة العدوان، صفة الاعتداء، صفة الاعتداء هذه جزء من السبب حتى يترتب عليه حكمه، حتى يمكن أن يكون علة ينبني عليها حكمه. فإذا انتفت صفة العدوان انتفى الحكم أو لم ينتفي حكم وجوب القصاص؟ هنا انتفى. طيب، لذلك احتاج المؤلف أن يقول ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية، لأن العدوان جزء من السبب. ها؟ إذن المقصود ليس السبب ولا ما دخل في السبب، المقصود أمر آخر. ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية. عندنا مثلا دوران الحول بالنسبة لوجوب إخراج الزكاة، ما هو سبب وجوب الزكاة؟ ملك النصاب. لكن هذا الأمر وهو دوران الحول يلزم من انتفائه، يعني عدم حولان الحول يلزم منه انتفاء وجوب إخراج الزكاة. فلم يجب إخراج الزكاة لأنه لم يوجد الشرط، فانتفاء الشرط يلزم منه انتفاء ما رتب عليه من حكم. لكن يتساوى عندنا جزء السبب ويتساوى عندنا الشرط والسبب أيضا، من حيث كون كل منها يترتب على انتفائه انتفاء الحكم. فإذا لم يوجد القتل لم يوجد وجوب القصاص، وإذا وجد القتل وكان عمدا لكنه لم يكن عدوانا انتفى جزءه، جزء السبب، لم يوجد القصاص. وإذا لم توجد الطهارة لم تصح الصلاة، وإذا لم يوجد دوران الحول لم تجد الزكاة. واضح هذا؟ فكلها تشترك في ماذا؟ تشترك في ماذا؟ في انتفاء الأمر المرتب عليها عند انتفائه. ولذلك احتاج المؤلف، نظرا لهذا التشابه، احتاج المؤلف للقيد في نهاية التعريف وهو قوله على غير جهة السببية، لأن هناك أمورا كثيرة تشترك في كونها يلزم من انتفائها انتفاء الحكم. ها؟ فأراد أن يبين ما هو المقصود فقال على غير جهة السببية، يعني ألا يكون هذا الأمر الذي لزم من انتفائه انتفاء الحكم ألا يكون سببا ولا جزءا من سبب. هذا هو الشرط، هذا هو الشرط. لكن التعريف الذي يذكره العلماء دائما، التعريف المشهور، وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، له مزية أخرى، وهي كونه يبين خاصية الشرط، أنه يؤثر في حال العدم ولا يؤثر في حال الوجود. لا يلزم من الشرط، لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. إذا توضأت، الوضوء شرط بالنسبة للصلاة، هل يلزم أن توجد الصلاة؟ لا. لكن إذا لم تكن متوضئا فالصلاة شرعا غير موجودة، حتى لو قمت وركعت وسجدت فالصلاة كأنها غير موجودة، وإن وجدت أفعالها إلا أنها صلاة غير معتبرة شرعا. واضح هذا؟ إذن الشرط يؤثر في ماذا؟ في حال العدم. في حال العدم يظهر تأثيره، لأنه في كل حال متى ما فقد الشرط فقد المشروط، لكن إذا وجد الشرط قد يوجد المشروط وقد لا يوجد. فقد تصلي إذا كان الوقت وقت صلاة، وقد لا تصلي إذا لم يكن الوقت وقت صلاة، مع وجود الطهارة التي هي شرط للصلاة. أما السبب فإنه مؤثر في حال الوجود وفي حال العدم أيضا. إذا وجد السبب وجد معه حكمه، وإذا انتفى السبب انتفى حكمه. فالسبب يؤثر في طرفين، في حال الوجود وفي حال العدم، وأما الشرط فهو مؤثر في حال العدم فقط. يأتي معنا المانع الآن، مؤثر في حال الوجود عكس الشرط، المانع يؤثر في حال الوجود، إذا وجد المانع انتفى الحكم. أما السبب الشرط إذا انتفى انتفى الحكم. فالشرط يؤثر في حال العدم، يؤثر في عدم الحكم في حال عدمه، والمانع يؤثر في عدم الحكم في حال وجوده. هذا المقصود بالشرط في علم أصول الفقه. الشرط هذا قد يكون عقليا، قد يكون لغويا، وقد يكون شرعيا، وهذا التقسيم لا غضاضة فيه كما مر معنا سابقا، لأننا عندما نقول لغوي أو شرعي أو عقلي نعني به الجهة التي استفيدت منها معرفة هذا الشرط، فإن استفيدت من جهة العقل فهو عقلي، وقد يكون هذا الشرط العقلي له مدخل قد تبنى عليه بعض الأحكام الشرعية، لكن كيف عرف أنه شرط من جهة العقل؟ وقد يكون لغويا وتبنى عليه أحكام شرعية، لكن كيف عرف أنه شرط من جهة اللغة؟ وقد يكون شرعيا، أي أنه لم يعلم كونه شرطا إلا من جهة الشرع. فمثال الشرط العقلي العلم، الحياة للعلم. هل يتصور بالعقل أن يكون هناك عالم غير حي؟ كيف يحصل العلم بدون حياة؟ لا يحصل العلم بدون حياة، فالحياة شرط لماذا؟ لحصول العلم، مع السعي طبعا. لكن لا يتصور أن يكون هناك علم من غير الحي، من غير الحي. إذن الحياة شرط عقلي لماذا؟ للعلم. أما الشرط اللغوي فهو الحروف التي وجدت في اللغة دالة على الشرط، إن وإذا ومتى ومهما، كل هذه أدوات شرط، أدوات شرط تدلنا اللغة على أن الأمر المرتب عليها شرط. فلو قال رجل لآخر إن فعلت لي هذا الأمر كافأتك، كافأتك، فعل ما طلب منه شرط لماذا؟ للمكافأة، شرط للمكافأة. إن جئتني أكرمتك، فالإكرام مرتب على ماذا؟ على المجيء. إذن المجيء شرط لغوي عقلي، عقلي ولا لغوي؟ لغوي أو شرعي؟ لا، ما دلت عليه الشريعة إنما دلت عليه اللغة. قد تبنى عليه بعض الأحكام الشرعية، كما لو أن رجلا علق طلاق زوجته مثلا، علق طلاق زوجته على حرف من هذه الحروف، قال إن دخلت الدار، إن فعلت، إن شربت، إن خرجت، إن قمت، إن قعدت، هذا يترتب عليه حكم شرعي، وهو أن زوجته تبين منه أو لا تبين إذا لم يحصل هذا الأمر. لكن هذا معلوم كونه شرطا من أين؟ من اللغة. وهناك شرط شرعي، شرط شرعي بمعنى أنه استفيد من الشرع، استفيدت معرفته من أين؟ من الشرع، كما ذكر في مسألة وجوب الزكاة وكون دوران الحول شرط لها، وكما ذكر بالنسبة للوضوء كونه شرطا للطهارة، إذا قمتم إلى الصلاة، إذا، شوف هذا شرط لغوي، لكن دلنا على أن ما رتب عليه شرط مشروط للصلاة، والطهارة شرط لماذا؟ للصلاة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية. فهذا من أين عرف أن الوضوء شرط للصلاة؟ من الشرع. وكيف استدللنا على هذا؟ من اللغة، لأنه سيق هنا في صياغة معينة تدل في اللغة على الاشتراط، تدل في اللغة على الاشتراط. هذه الأمور أو هذه الأنواع الثلاثة من أنواع الشرط، الشرط العقلي والشرط الشرعي والشرط اللغوي، وبعضهم يقول أيضا الشرط العادي، كلها يصدق عليها التعريف المتقدم، كلها التعريف صالح لها جميعا، ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية. فإذا انتفت الحياة بالنسبة للشرط العقلي انتفى العلم، وإذا انتفى دخول الدار في الطلاق المعلق عليها بصيغة لغوية انتفى وقوع الطلاق، وإذا انتفى دوران الحول انتفى وجوب الزكاة بالنسبة للشرط الشرعي، وهكذا. واضح هذا؟ إذا كل هذه الأنواع شروط يصدق عليها تعريف الشرط، يسبق عليها تعريف الشرط، وقد يترتب عليها أحكام شرعية جميعا على الشرط العقلي وعلى اللغوي وعلى الشرعي. وعكسه الشرط الشرعي يترتب عليه أحكام شرعية تحقيقا، يعني في كل حال، لأنه ما كان شرطا إلا لأنه تترتب عليه أحكام شرعية، لكن اللغوي والشرعي والعقلي قد تترتب عليهما أحكام شرعية. نعم. وعكسه المانع، وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ونصب هذه الأشياء مفيدة مقتضى. ونصب هذه الأشياء مفيدة مقتضياتها حكم شرعي. وعكسه المانع، عكسه المانع، هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى الحكم الوضعي الرابع. إذن ذكر المؤلف كم الآن؟ أربعة: العلة والسبب والشرط والمانع. المانع هو الوصف الذي يلزم من وجوده، يلزم من وجوده، ما هو من عدمه. إذن هو عكس ماذا؟ عكس الشرط. يلزم من وجوده عدم الحكم أو عدم السبب، عدم الحكم أو عدم السبب، كما أنه لا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه. يعني الوصف الذي يلزم من وجوده عدم الحكم، الأبوة مثلا، يلزم من وجودها عدم وجوب القصاص، عدم القصاص بالنسبة للوالد. إذن الأبوة وصف أثرت في منع الحكم، منعت الحكم أو منعت السبب؟ منعت الحكم، السبب موجود، لولا وجود المانع هنا لترتب الحكم. فلو قتل هذا الأب شخصا آخر غير ابنه بهذه الصفة وجب عليه القصاص أو لم يجب؟ وجب. هذا مانع الحكم. وقد يكون هناك مانع للسبب، مانع للسبب، يعني أن السبب لم ينعقد، ما حصل كونه سببا إلى الآن. لو أن الإنسان ملك نصابا ولكنه كان مدينا بدين ينقص هذا النصاب، ينقص هذا النصاب، السبب الآن الذي يجب به الزكاة وجد في حقها ولم يوجد؟ لم يوجد، فمن عقد السبب. الدين مانع للسبب، مانع للسبب. المانع قسمان: مانع للحكم ومانع للسبب. مانع الحكم السبب موجود لكن الحكم لم يترتب على هذا السبب نتيجة لوجود هذا الوصف، ومانع السبب السبب أو العلة غير موجودة أصلا. إذن المانع هو الوصف الوجودي الذي يلزم من وجوده عدم الحكم أو عدم السبب، كما أنه لا يلزم من عدمه، لا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه. السبب الشرط عدمه يلزم منه وجود الحكم أو عدمه؟ يلزم منه عدم الحكم. لكن عدم المانع هل يلزم منه عدم الحكم؟ لا. لو أن القاتل لم يكن أبا، إنسان من البشر لم يكن أبا، وصف الأبوة غير موجود فيه، فهل يلزم من انتفاء وصف الأبوة وجوب القصاص عليه أو عدمه؟ لا. قد يجب عليه القصاص فيما لو قتل عمدا عدوانا، وقد لا يجب عليه القصاص لأنه لم يقتل، أو لأنه قتل لكن على غير صفة العمد أو على غير صفة العدوان. فعدم المانع لا يلزم منه وجود الحكم، وعدم السبب يلزم منه عدم الحكم، ووجود المانع يلزم منه عدم الحكم، ووجود السبب لا يلزم منه، وجود الشرط لا يلزم منه وجود الحكم. قد يوجد الحكم وقد لا يوجد. إذن فهما متقابلان على العكس، الشرط نقيض ماذا؟ المانع، يقابله على العكس تماما في ناحية الوجود وفي ناحية العدم. وجود السبب الشرط لا يلزم منه وجود الحكم، وعكسه المانع، وجود المانع يلزم منه عدم الحكم، وانتفاء الشرط يلزم منه انتفاء الحكم، وعكسه المانع، انتفاؤه لا يلزم منه عدم الحكم ولا وجود. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.